你回来跑一跑，没事，走吧。不可能。 Perché mi piace allora. Se vediamo solo questa arma da quella alla quantità di assieme scelta americana ضيقي ضيقي هذه القراءة هذه القراءة في كتاب الأربعين النووي لا تسمعوا لا غير ضيقي هذه القراءة في كتاب الأربعين النووي نعم نعم وإذا جاءكم ابن عثيمين الشيخ ربيع الشيخ الألباني الشيخ الفوزان قولوا هذا تفسير الله يهديك لا يا أخي هذا هذه القراءة في كتاب الأربعين الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة المسائلين واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم كثرة مسائلهم ولك واختلافهم ولك أن تقول واختلافهم لك الوجهان إن شاء الله. هذا الحديث أيها الإخوة من قواعد الإسلام المهمة ومن قواعد الدين ومن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الحديث ما لا يحصى من الأحكام حديث عظيم فينبغي حفظ هذا الحديث وينبغي الاعتناء به وينبغي أن تراجع عليه شروطه أن تراجع شروط أهل العلم عليه لأنه حديث عظيم الأهمية سبب ورود هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة كذلك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل وقال وهذا الرجل هو الأقرب بن حابس فقال له أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها الرجل ثلاثا أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجدت ولم استطعت ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ثم ذكرت فإذا أمرتكم لو قلت نعم لوجدت والحمد لله أنهما قال نعم لو قال نعم لوجب على المسلمين في كل عام أن يحجوا إلى بيت الله الحرام اليوم المسلمون مليار ويتيم فيجب على كل مسلم في كل عام أن يحج إلى بيت الله الحرام لن تتسع المملكة ستكون المملكة كلها حرم لابد وأن تكون المملكة كلها حرم ولن تكفي هذا العدد هذا الشيء الشيء الثاني فيكم الضعيف فيكم الفقير فيكم المحتاج فينا من لا يستطيع كيف يحج كل عام فالحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم لو قال نعم لوجبت ولما استطعنا مستحيل أن يستطيع كل مسلم أن يحج إلى بيت الله في كل عام حتى ولو كان قادرا مستطيعا قادرا غنيا يملك النفقة ويملك ما يستطيع هذا شيء صعب فالحمد لله أنه ما أوجبها علينا قال الدارقطني في السنن ولذلك نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فجهيهم. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك أن تكف عن شيء. فمثلا لو أن معنا أحد الشيوخ الكبار الشيخ ربيع مثلا الشيخ الفوزان ونحن جميعا نكتب وراءه، فقال لا نكتبه، هذا إيش؟ هذا نهي، هذا نهي. ما معناه؟ هو يطلب منا أن نكف عن الكتابة على وجه الاستعلاء لأنه أكبر منا، هو أكبر منا. مديرك في العمل إذا قال لك لا تأتي متأخرا، ولو أتيت متأخرا سيجازيك، لماذا؟ لأنه يملك هذا، هو أعلى منك مرتبة في العمل وهكذا. فالنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يقصد بوجه الاستعلاء هنا أن أتكلم معك وأنا مستعلٍ عليك وأنا متكبر عليك، لا، وإنما يقصد به أن الذي يطلب منك عدم فعل هذا الأمر هو أعلى منك في المرتبة أو في القدر أو في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه يعني ما منعتكم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء، والله تبارك وتعالى نهى عن أشياء بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل الأحوال المبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والآمر والناهي هو الله جل وعلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى من عند نفسه، وإنما بما أمره به ربه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، ما أمره به ربه أمر به، ما نهى عنه ربه جل وعلا نهى عنه. فقال ما نهيتكم عنه أي ما منعتكم منه فاجتنبوه، اجتنبوه أي ابتعدوا عنه. اجتنب كن في جانب وهو في جانب آخر. ما معنى أن تجتنب أحدا؟ إذا رأيته في طريق اجتنبته، يعني هو يسلك الطريق من هذه الناحية فتسلك أنت الطريق من الناحية الأخرى، هذه مجانبة يعني ابتعاد عنه، فاجتنبوه وابتعدوا عنه. والمراد اجتنبوا جميعا، فلا تأتوا منه شيئا، فلا تأتوا منه شيئا. فكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يجب علينا جميعا أن ننتهي عنه، لا نأتي منه أي شيء. والنهي يأتي في القرآن والسنة على قسمين، نهي على سبيل الإلزام وهو المحرم، ونهي على الاستحباب للترك، على استحباب الترك وهو المكروه. فالإلزام إلزام المسلم بالترك وهو المحرم، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا كله نهي على سبيل الإلزام، يعني وجب عليك أن تمتثل هذا وتمتنع عن هذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهناك نهي آخر على سبيل الكرامة والتنزيه وليس على سبيل التحريم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد صلاة العشاء. نحن عندنا نهي عن الكلام بعد صلاة العشاء، الأولى لك أن تصلي في المسجد ف ثم تذهب إلى بيتك فتنام مبكرا ولا تتكلم مع أهلك ولا مع شيء حتى تستطيع أن تقيم الليلة وحتى تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر. فعندنا نهي عن الكلام بعد العشاء، وكذلك عندنا نهي عن أكل البصل والثوم، عندنا نهي عن أكل هذا. هذا النهي على سبيل الإلزام لا، ولذلك كان بعض الصحابة يتكلمون أحيانا بعد العشاء. ومن لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا كلنا يتكلم بعد العشاء كلنا، وقلما تجد من يتكلم قليلا، وليس لا يتكلم مطلقا، قلما تجد من يتكلم قليلا بعد العشاء، يعني أخذا وعملا بهذا الحديث. لكن الغالبية العظمى أننا نتكلم بعد العشاء. طيب، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد العشاء على سبيل التحريم؟ لا، لو كان على سبيل التحريم لكان كل من تكلم بعد صلاة العشاء عليه وزر، وعليه من الآثام ما عليه. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والثوم هذا على سبيل الكراهة، هذا على سبيل الكراهة، وإلا فإن كل من أكل بصلا أو ثوما عليه إثم عظيم، ولكن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. المكروه من الممكن للإنسان أن يفعله، ولكن الأولى أن لا يفعله لكي يكتمل إيمانه وحتى يرتقي في موازين رب السماوات والأرضين. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به يعني طلبت منكم أن تفعلوه. وكذلك الأمر على قسمين، على سبيل الإلزام وعلى سبيل الإيجاب، وهو الأمر الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاربه العقاب. الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمرنا بفعل الخيرات، هذا على سبيل الإيش؟ على سبيل الإلزام. يجب علينا أن نأتي بهذه الأشياء إلزاما، فإذا ما أتينا بها امتثالا لأمر الله جل وعلا فإننا حينئذ نثاب، ما يثاب فاعله امتثالا، لأن هناك من يفعله ولا يثاب على فعله، كالذي يصلي ويصوم ويحج ويفعل ويفعل، ولكن ليس على سبيل الامتثال وإنما على سبيل المراءاة. فعل، نعم فعل. أثيب، لا. لماذا؟ لأنه لم يفعله امتثالا لأمر الله جل وعلا، فعله لغرض آخر، فعل هذا الأمر لكي يقال عنه كذا وكذا، فعل هذا الأمر لأن فيه مصلحة دنيوية تعود عليه، فهذا لا يثاب فاعله، ويستحق تاركه العقاب، لأنه أحيانا يترك الإنسان الواجب ومع ذلك لا يعاقب على تركه. كإنسان مثلا جيء به في نهار رمضان وأطعموه رغما عنه، هذا صام لا صام. طيب، يستحق العقاب على تركه؟ لا. إنسان مريض أفطر في نهار رمضان، ترك الواجب؟ نعم ترك الواجب. يعاقب على تركه؟ لا. إنسان لم يصم رمضان لأنه حديث عهد بإسلام ولم يسمع عن رمضان ولا يعرف حكم صيام رمضان، هذا يعاقب على تركه؟ لا. إذن يستحق تاركه العقاب. إنسان يعلم أن صيام رمضان واجب ومع ذلك لم يصم وبعد ذلك لم يعذبه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يعذبه، لأن فاعل المعصية ومرتكب الذنوب من عصاة الموحدين هو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه على هذا الفعل وبعد ذلك أدخله الجنة. فهو لم يصم رمضان، لم يصم رمضان وهو عالم بالحكم وعالم بالوجوب، ومع ذلك لم يعذب. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يعذبه. لذلك نقول ويستحق تاركه العقاب، لا نقول ويعاقب تاركه. وما أمرتكم به، والثاني عفوا أمر استحباب، أمر ليس على سبيل الإلزام، أمر ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الندب، على سبيل الاستحباب، كنوافل الصلوات، كالسنة، كصيام الاثنين والخميس، كالصدقات التي هي دون الزكاة. هذه أمور مستحبة ليست واجبة، إن أتى الإنسان بها أثيب على فعله امتثالا إذا كان ممتثلا لأمر الله جل وعلا وممتثلا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يأت بهذه الأشياء المندوب إليها أو المستحبة لم يعاقب على تركها. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم على قدر استطاعتك، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومن منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته، أنا لذلك خفف الله تبارك وتعالى هذا الأمر على عباده بهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم. كل حسب استطاعته وكل حسب قوته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان لا يجب عليه أكثر مما يستطيع، فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب. وهذا من سهولة هذا الدين ومن يسره ومن تيسيره على بني آدم وعلى المسلمين، إذ لم يأمر أحدا بشيء فوق طاقته، لم يأمر الإسلام أحدا بشيء فوق طاقته. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهناك فرق بين المنهيات والمأمورات، فالمنهيات يجب على كل إنسان أن يجتنبها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، لا، بل يجب عليك أن تنتهي عنها بالكلية. وهذا ليس أمرا صعبا، لأن النهي كف، لأن النهي ترك، والترك سهل على بني آدم، أما الفعل فهو أمر صعب. قد يستطيع الإنسان أن يفعل وقد لا يستطيع أن يفعل، لذلك قال فأتوا منه ما استطعتم. ما تستطيعون؟ الله تبارك وتعالى لما حرم الزنا، لما نهانا عن الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. من السهولة أن يترك الإنسان الزنا، نعم، لمجاهدة النفس، لأن النساء يعني محببات إلى القلوب، وإلى النفوس. والإنسان مجبور على حب النساء، مقصور على حب النساء، ومع ذلك ترك الزنا سهل. امرأة دعتك إلى الزنا، السلام عليكم، تتركها وتذهب، خلاص انتهت. أمامك هاتف تريد أن تسرقه، تتركه وتذهب، خلاص انتهت القضية. أمامك قارورة من خمر تمد يدك لكي تشربها ولكي تأخذها، تتركها وتذهب، انتهت القضية. الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء، بل يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. ولذلك من أنواع الصبر الصبر عن المعصية، لأن النفوس مجبولة على حب الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن ما عليك هو أن تترك، خلاص. أما تعالى بقى للمأمورات، أنت مأمور بالصلاة، ستستيقظ من نومك وتطرف الفراش الدافئ في الشتاء، وتذهب إلى الماء وتغتسل أو تتوضأ، ثم تذهب إلى المسجد، ثم تنتظر الصلاة، ثم تصلي، بعدها أذكار الصلاة، بعدها ترجع إلى البيت. قد يأتيك النوم وقد لا يأتيك. تعب ولا ما تعب؟ الصيام طول اليوم تترك الطعام والشراب والشهوة، وتحاول بقدر الإمكان أن تمسك عن جميع المعاصي، أمر صعب. فالعبادة فيها صعوبة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العبادة فيها تعب، فيها مشقة. أما المنهيات تترك، انتهى، تركت، خلاص انتهت القضية. العبادة تحتاج إلى تعب وإلى مشقة وإلى كذا وإلى كذا. لذلك من يسر هذا الدين ومن تيسيره على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتوا منه ما استطعتم. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا طلبه، فارح نفسك. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من أسباب هلاك الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم، كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم التي بغير حاجة وإلا والتي بغير ضرورة. وإلا فإن هناك مسائل ينبغي على كل مسلم أن يسأل عنها، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذه أمور يجب على الإنسان أن يتعلمها وأن يسأل فيها وأن يناقش فيها وأن يظل يبحث عنها حتى يصل إلى علم فيها، لكي لا يقع في أخطاء تودي به. أما المسائل التي ليست ضرورية وليست مهمة فهذا مما لا ينبغي أن يسأل عنها، كثرة مسائلهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤكم. فهذه الآية بيّنت أنه لا يجوز أن نسأل عما أخفاه الله تبارك وتعالى عن عباده، لا يجوز لنا أن نسأل عن أشياء لم يطلعنا الله تبارك وتعالى علينا، كالسؤال عن وقت الساعة، ماذا الساعة؟ لو عرفنا الساعة لفسد الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أمور الخير إلا وبينها. فلو كان من الخير أن نعلم وقت الساعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شرا إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن وقت الساعة هذا ليس فيه مصلحة للأمة بل فيه مضرة. طب ما المضرة التي ترجع على الأمة؟ كل إنسان منا سيأتي من المعاصي بقدر ما يستطيع، فإذا ما علم أن الساعة قد اقتربت أو أن الساعة ستكون في يوم كذا في ساعة كذا حينئذ سيتوب إلى الله. ملأ الأرض فسادا ثم بعد أن ملأها فسادا تاب إلى الله. وأنت الآن لو أن مخبر صدق أخبرك أنك ستموت بعد شهر، ماذا ستصنع من هذه الساعة؟ ستعتكف في المسجد ولن تترك الصلاة ولن تترك القرآن ولن تترك العبادة ولن تفعل أبدا أي معصية، صح ولا لا؟ ولكن أنت لم تخبر بهذا لأنه من المصلحة لك ألا تعرف متى تموت. إنسان أنا سأموت بعد شهر، طيب أنا أظل 29 يوما أعصي الله، زنا وشرب خمر وغيبة ونميمة وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي اليوم 29 أتوب إلى الله. إذا ملأ الأرض فسادا ثم بعد ذلك في ساعة تاب وتاب الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة ما لم يغفر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. إما أفسد ولا ما أفسد؟ أفسد. فمن المصلحة ألا نعرف متى تكون الساعة. وكالسؤال عن الروح مثلا، لو كان فيها مصلحة لبين الله تبارك وتعالى ذلك، ولكن قال الله تبارك وتعالى في كتابه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، خلاص ليس من شأنك أن تسأل عن الروح. كما دلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، دلت على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من أمور الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه. ما معنى هذا؟ هناك أمور سكت عنها الشرع وأمور فرضها الشرع وأمور نهى عنها الشرع، فما فرضه الشرع أتينا به وما أمر به أتينا به وما نهى عنه انتهينا عنه وما سكت عنه فهو معفو. لا تسأل عنه، لا تفتح على نفسك بابا وعلى المسلمين بابا يشق عليك وعليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فقلتوا سمعا وطاعة يا رسول الله وانتهى الأمر. انظر لما سأل الصحابي العظيم الجليل الأقرع المحابس النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله؟ سيفتح بابا صعبا على المسلمين. أفي كل عام يا رسول الله؟ قد يكون الحج متيسرا لهم نوعا ما برغم مشقته وصعوبته، ما في تأشيرة دخول ولا تأشيرة خروج ولا هذا ممنوع وهذا غير ممنوع من السفر، كل ما يعني يصنعه المسلم يأتي براحلته يأتي بالطعام والشراب وإن كانت صحته جيدة يذهب إلى الحج، ما يذهب إلى القرعة سيحج أو لا يحج، ما يأتي بكثير من الأموال الطائلة كما في أيامنا، يعني كان الحج ميسورا نوعا ما. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أجابه على سؤاله بنعم لفتح بابا صعبا، ولا أريد أن أقول باب شهر معاذ الله، لفتح بابا صعبا عسيرا على المسلمين في زمنه وبعد زمنه. اتركوا السؤال، طالما أن الشرع لم يأتي في هذه المسألة بشيء لتفتح بابها، طالما أن المسألة لم تطرق هي بابك فلا تطرق أنت بابها. ولذلك جاء في الصحيح عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. صنع أمرا عظيما، صعب الأمر على جميع المسلمين. كيف هذا؟ الأمر كان معفوا عنه، سكت عنه الشارع، فلما سأل هو عن هذه المسألة وفتح بابها حرمه الشر أو أوجبه الشر بعد أن كان معفوا عنه. إذا صعب الأمر على المسلمين وأجعل الأمر عسيرا وجعل الأمر عسيرا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللعان كره هذه المسألة وعابها، حتى ابتلي السائل نفسه بهذه المسألة: يا رسول الله، أرأيت إن دخلت فوجدت رجلا مع امرأتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ويسكت، خلاص لا تفتح هذا الباب. فلما كرر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وابتلي هذا السائل بهذه المسألة. اتهم زوجته بأن الولد الذي منها ليس بولد إلى آخر هذه الحالة، وبالتالي لم يكن ولدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث أن الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا، ومن جملة ما يكرهه الله تبارك وتعالى قال: قيل وقال وكثر السؤال. كثر السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لم يكن يرخص للصحابة بالسؤال إلا الأعراب الذين كانوا يأتون من البوادي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهم السؤال تأليفا لقلوبهم. ولذلك يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. أما الراسخون من الصحابة فقد نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كالمهاجرين والأنصار. فلا يحدث ولا يستحق للإنسان أن يكثر من المسائل في أمور الدين، أن يكثر من السؤال في مثل هذه المسائل. مثل إيش؟ السؤال عما سكت عنه الشرع ولم يبينه، تسكت وتعرف، فلو كان فيه مصلحة لبينه. السؤال فيما لا فائدة فيه ولا حاجة له، يعني مثلا لماذا جعل الله تبارك وتعالى لون البرتقال بهذا اللون، ولون التفاحة بهذا اللون، ولون البطيخ مثلا بهذا اللون؟ هذا لا فائدة منه. وتذهب لشيخ وتسأله: والله أنا عندي سؤال، تفضل، التفاحة حمراء أو خضراء أو صفراء؟ لماذا لا يوجد تفاحة أزرق؟ هذا لا فائدة منه. هذا سؤال ماذا يستفيد السائل من هذا السؤال؟ لا يستفيد، هذا عيب، هذا لا يجوز. كذلك السؤال على وجه الاستهزاء والسخرية والعبث، هذه مسألة مهمة للمسلمين. تجد شخصا يسأل شيخا في مسألة، وهذه مسألة يعني يسأله إياها على سبيل العبث أو السخرية أو الاستهزاء. بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة، يقول له من أنا؟ يقول له من أبي؟ الناقة تضل منه فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أين ناقتي؟ هذا عبث، هذا عبث. تذهب إلى الشيخ وتقول له بعد أن درست مسألة وأتقنتها أو أنت لا تعرفها وسيقت إليك بالمصادفة وقدر الله فتسأل الشيخ فيها. مثلا أحدهم كان يسأل أحد الشيوخ الكبار الذين أعرفهم، فسألوا يا شيخ جلست مع بعض الإخوة لقي من العوام وبعض الشيوخ وسألته سؤالا ما أجابه، وأنا أيضا لا أستطيع أن أجيب، فقال قال يعني حاول جرب، فقال طيب تفضل لعلني يعني أعرف وبقدر الله. هذا السؤال أنا قرأته قبل أن أجلس مع الشيخ هذا المجلس قبل عدة أيام، أو سمعته يعني قدرا يعني قرأته على الشبكة أو أحدهم يعني قاله لي، والله ما أذكر، لكن عندي علم مسبق قبل هذه الأيام. فقال له عبادة لا يمكن لمسلمين على وجه الأرض أن يأتيا بها في وقت واحد. فقال والله لا أعرف. فقلت والله يا شيخ يعني أنا قرأت أو سمعت أن هذه العبادة هي تقبيل الحجر الأسود. قال صح صح. قلت والله أنا قرأتها قرأت وما كنت أعرفها. تقبيل الحجر الأسود لا يستطيع شخص أن يقبل الحجر الأسود في وقت واحد، فهذا عقل من العوام. ومع ذلك مسألة سيقت إليه، مسألة لا تفيد الأمة في شيء ولا تضرها في شيء، ومع ذلك يسأل هذا السؤال. أنت نهيت عن مثل هذه الأسئلة. وكذلك كثرة السؤال في المسائل التي لم تقع، والسؤال على وجه التشدد والتعنت والتعمق، كما فعل بنو إسرائيل لما سألوا موسى عليه الصلاة والسلام عن البقرة ما هي؟ لا انظر من سوء أدبهم، ادعو لنا ربك. أولا قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من هذا؟ نبي من أولي العزم من الرسل. أتتخذون هزوا؟ نبي من أعظم الأنبياء من أولي العزم من الرسل يستهزئ بقومه سوء أدب منهم، أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حتى هذه خلاص المفروض القضية ننتهي. اذهبوا واذبحوا أي بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نكرة جاءت في سياق الأمر تفيد إيش؟ العموم. أعطي هذا المال لفقير. أي فقير تعطيه مال؟ أعطي مالا لفقير. أي مال لأي فقير أعطيه وانتهى الأمر. طيب الفقير ده في الإسكندرية ولم تبقى ثروة. طيب يعني رجل ولا امرأة؟ طيب كبير ولا صغير؟ يا عم الله يهديك متى تصعب على نفسه. طيب أنا أريده رجلا شعره أصفر طويل القامة وعينه إحدى العينين زرقاء وإحدى العينين بني. اذهب وابحث. فهذا على سبيل التعنت والتغمق والتعمق. أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انظر لسوء الأدب الثاني. قال ادع لنا ربك. أنت ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بين له. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. بين له. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. بين له. بعد كل هذا ذبحوها وما كانوا يفعلون. سوء من بني إسرائيل. ما أقر عين موسى عليه السلام أبدا في شيء. يتركهم 40 ليلة يرجع ويجدهم قد عبدوا العزة من دون الله. في أمر البقرة دائما سمعنا وعصينا ادخلوا إن فيها قوما جبارين. ما أقروا عين موسى عليه السلام أبدا. قولوا حنطة حنطة ويدخلون على أدبارهم. فوالله جزى الله موسى عليه السلام كل خير في جهاده مع الكفار وفي جهاده مع قومه. ما أقروا عينه أبدا. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم النخامة يتسابقون إليها، يأخذونها قبل أن تصل إلى الأرض ويتمسحون بها، يمسحون بها وجوههم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما تكاد تسقط نقطة من وضوئه على الأرض، يأخذونها ويمسحون بها وجوههم ويتبركون بها. دائما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا بما أمر ربنا وليس بما أمر ربنا كما صنع بنو إسرائيل. فالسؤال على سبيل التعنت والتشديد لا يجوز. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات يعني الذي لم تقع كان يقول دعونا من هذه المسائل المفلسة، اتركوا هذه المسائل. فينبغي أن نقف على ما جاء الشرع، نأتمر بما به أمر الشرع، وننتهي عما عنه نهى الشرع وانتهى الأمر، وما سكت عنه فهو عفو. قال فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم بغير حاجة واختلافهم على أنبيائهم، يعني اختلافا يؤدي إلى كفر أو بدعة، إذ الاختلاف يؤدي إلى التفريق لما في ذلك من سوء الأدب والتعمق والتعنت والتسبب لتفريق الكلمة. والعفو وظيفته في الدنيا التسليم لأمر ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أمرك الله تبارك وتعالى به تأتمر به، سمعنا وأطعنا، تحتكم إلى أمر الله جل وعلا وإلى أمر رسوله، وترضى بحكمهما وتسلم لهما تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاءك الأمر من الله تبارك وتعالى أو إذا جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فسلم به وقل سمعت وأطعت. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كثرة المسائل يا إخوة انتبهوا منها، إلا إذا كنت طالب علم وتسأل فيها على سبيل التعلم، تسأل فيما تجهل من أمور الدين ومما جاء به الدين. أما أن تخترع مسألة ليس لك فيها سلف أو لم تأتي في الدين أو لم يتكلم بها الله جل وعلا أو لم تأتي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لك، لا ينبغي لك أن تفتح باب شر عليك ولا على إخوانك. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغرب يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم الأثر. فقد ضمن أشياء كثيرة، منها حكم الدعاء، شرطه، مانعه، الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكولة والمشروبة والملبوسة ونحوه ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. والطيب من أسماء الله جل وعلا، وكلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص، لا يعتريه الكبر بأي حال من الأحوال. فهو سبحانه جل وعلا طيب في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي أحكامه وفي صفاته وفي كل ما يصدر منه سبحانه وتعالى. وذكر الطيب الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهو سبحانه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، قراءة قرآن، أذكار، أمر بمعروف ونهي عن منكر وتسبيح ودعوة إلى الخير وغير ذلك من الأقوال الطيبة. أما الأقوال غير الطيبة حتى وإن كان مقصد صاحبها الخير فإنها لا تقبل. فأنت مثلا تريد أن تحذر من شخص مبتدع، أو تريد أن تحذر من أحد أو من شيء، فتحذر منه بشتائم وتنقيص وادعاء عليه بما ليس فيه. فلو ذكرنا أي اسم من أسماء هؤلاء المبتدعة الضلال كفلان وفلان ممن تعرفون، وقلنا إن فلانا هذا لا تسمع له، رجل ضال مضل مبتدع سارق زان، أعوذ بالله من ذلك، افتريت عليه أن لم تفتري، افتريت، ضال أنا معك، مبتدع لا بأس، زان لا والله ما سمعنا عنه، سارق إن أردت أنه يسرق الدين فنعم، أما يسرق أموال الناس هكذا لا ما سمعنا. إن أردت أنه يأخذ من الناس أموالهم بخدمة دعوته وقصدت بذلك السرقة نعم، أما يسرق بالمعنى المعروف عند الناس فلا. إنك لو اتهمت يهوديا بما ليس فيه لا يجوز لك، لو قلت قال دين يهود المسيح ابن الله والله ما قالوا هذا، بل قالوا قولا شديدا، قالوا المسيح ابن زنا، لكن ما قالوا المسيح ابن الله. فأنت أحيانا، ليس أنت، الإنسان أحيانا ربما يريد أن يحذر من أحد فيفتري عليه، هذا لا يقبل، هذا لا يقبل منه. قديما حدثت مشاجرة بين جارين، رجل وجار، وأحد الجارين هذين كان ظالما للآخر، والظالم هذا كان ذلكيا، كان ذلكيا. قال قريب الرجل الآخر المظلوم وقال اذهب إلى الشرطة وقل له لقد أخذ مني كذا وكذا وكذا، وأنا أعرف أنه يفعل في بيته اجتماعات وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال له والله لا أظلم، هذا أنا ميت، والله لا أظلم، ولسأذهب إلى الشرطة أقول له لقد أخذ مني كذا وكذا وفعل بي كذا وكذا، لكن أتقول عليه أبدا والله، هذا ظلم له رغم أنه تعدى عليه، رغم أنه تعدى عليه، ولكن لا يجوز لك أن تظلم أحدا أو أن تتقول على أحد بما ليس فيه، ولو كان من أهل البدع الضلال، هم يسرقون دين الناس ويضلون الناس، لكن مثلا فلان زان أو كذا، أنت لو رأيت يقول لك إيت بثلاثة معك وإلا فحد في ظهرك. فاحذر من ظلم الآخرين حتى ولو كانوا أهل بدع وضلال، احذر من الظلم، احذر من الظلم، واعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلا طيبا من الأقوال بما ذكرنا. أنت في دعوتك تأتي بالكلم الطيب، حتى في تحذيرك من أهل البدع والأهواء تأتي بالكلم الطيب، وليس سبا وقدحا وذما وافتراء عليهم بما ليس فيهم. وكذلك لا يقبل إلا طيبا من الأعمال. فالإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الطيبة فيقبلها، يتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الخبيثة لا يقبلها الله جل وعلا. فكل قول وكل عمل خبيث فهو مردود على صاحبه، ولهذا قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصروا الخبيث كي تنفقوا منه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. مثلا بعضهم يقول أنا أضع مالي في البنوك هذه، ومن المعلوم أن البنوك التعامل فيها هو عين التعامل بالربا، تعامل بالربا، والفائدة هذه حتى وإن لم تسمى بربا فهي ربا، حتى وإن أسموها فائدة. فيقول طيب أنا أضع مالي في البنوك والعائد منه أنفقه في سبيل الله، لا أخذ شيئا منه، أنفق منه على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى المساجد وأكون بذلك أفدت غيري. نقول له عملك غير مقبول. ليش؟ أنا أنفق في سبيل الله، أنفق على الفقراء وعلى المحتاجين وهذا عمل طيب. نقول له ولكن الأصل في مالك هذا الذي تنفقه أنه ليس طيبا، والمعلوم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك من فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه أحيانا لما كان يسأل عن فريدة البنوك وماذا يصنع بها كان يقول لهم أحرقوا هذا المال، أحرقوا هذا المال. وبعضهم قال يعني ضعوه في دورات المياه للمساجد، يعني تبنى به دورات مياه للمساجد. لماذا؟ لأن هذا المال ليس بطيب، تنفقه في سبيل الله لا يقبله الله حتى ولو كان فيه المصلحة كما تظن، كما تظن، لأن المصلحة من باب والمفسدة من أبواب. فأنت بوضعك المال في مثل هذه البنوك تعين على الإثم والعدوان، تساعدهم على الإقراض والاقتراض بربا، لأن وظيفة البنك حصالة مكان يوضع فيه المال للإقراض، رجل عنده مشروع يقترض منه 1,000,000 جنيه ويرد المال 1,100,000 مثلا او 1,200,000، هذا ايش؟ تريد ان اوضح. تقول انا اخذ الفائده، لكنك في الاصل اعنت على الاثم والعدوان وغير ذلك من المفاسد التي تضر بمصلحه الامه وتفسدها. واعظم من هذا ان الانسان بتعامله بالربا يعلن الحرب على الله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعلن الحرب على الله وعلى رسوله، وحرب الله تبارك وتعالى فيها طرف، الطرف الاخر لا بد وان يكون خاسرا لا محاله. فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعد تمره من طيب، جمله اعتراضيه كده، ولا يقبل الله الا الطيب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمره، يعني بمقدار تمره، سواء كانت من مال او من طعام او من كذا او من كذا، من تصدق بعد تمره، بعد ثمره عفوا، بعد تمره من طيب ولا يقبل الله الا الطيب، فان الله تعالى ياخذها بيمينه يربيها كما يربي احدكم كلوه حتى تكون مثل الجبل. انت تتصدق بمقدار تمره في سبيل الله، الله تبارك وتعالى ياخذها بيمينه ويربيها لك كما يربي احدنا حصانه او فرسه حتى تكون هذه الصدقه مثل الجبل. تفضل من الله جل وعلا على عباده وفضل منه عليهم. ولو كان الله تبارك وتعالى يحاسبنا بالعدل ويعاملنا بالعدل لحاسبك على هذه التمرة بثواب تمرة، لحاسبك على الحسنة بثواب حسنة، ولكن لفضله سبحانه الحسنة بعشر أمثالها. يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فضل من الله جل وعلا. ولو حاسبنا الله تبارك وتعالى بعدله لضعنا أجمعين. سيحاسبك بالعدل، طيب، للحساب والإحساب. ابدأ بحسابك أنت، ماذا صنعت؟ صليت وصمت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت. 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، طيب. عدل. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الإحساس، نعمة العقل، نعمة اليدين، نعمة الرجلين، نعمة الكليتين. الرجل يذهب يغسل في الأسبوع 3 مرات يتوجع وجعا كأنه يموت، وينتظر دوره ويدفع، يعني ما يدفع من الأموال، وإلا سيموت. الدم لا يتنقى ويصاب بأضرار وسميات تؤذي به. وأنت الكليتان تغسل الجسم كله كل يوم 3 مرات، هذه النعمة ضعها في كفة، وضع بقية أعمالك في كفة، ولا تتكلم عن البصر ولا عن السمع ولا عن الشيء. فقط تنتظر دورك في مستشفى وتدفع ما تدفع من الأموال لكي تغسل، أعاذكم الله من ذلك. نعمة ولا ما هي نعمة؟ خروج البول من الجسد حري فيها أن ينفق الإنسان نصف ملكه، كما دخل ابن السماك على هارون الرشيد وهو يشرب كأسا من ماء، فقال عظني، هارون الرشيد يقول لابن السماك عظني، فقال له: يا أمير المؤمنين، ودعا له: لو أنك في صحراء ومنعت المال وأمامك هذا الكأس بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. أرفع نصف ملكي كده وآخذ كوبا من ماء. قال اشرب هذا الكأس. فلما شرب قال له يا أمير المؤمنين إذا شربت الماء ولم تستطع أن تخرجه من جوفك كم تدفع لكي تخرجه؟ قال أدفع ملكي كله. يعني من لو انحبس بداخلك لا تستطع أن تبول، كم تدفع لكي يخرج منك هذا المال؟ قال أدفع ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين ملك عريض كملكك لا يساوي شربة وبولة، حري أن يتنافس فيه. فنقيس ولا ما نقيس؟ إذا ندعو الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، وإلا سنضيع كلنا سيضيع، لا تقل أولياء ولا غير أولياء، كل سيضيع. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لوجهه سبحانه موافقا للشريعة، اجتمع فيه شرطان: الإخلاص إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والطيب من الأموال ما اكتسبه الإنسان من طريق حلال فأنفقه في طريق الحلال، هذا هو الطيب من الأموال، ما اكتسبه الإنسان من حلال وأنفقه في حلال، لا يكتسبه من حلال وينفقه في حرام، هذا لا يفيده. لا يكتسبه من حرام ثم ينفقه في حلال، هذا لا يفيده. لا يكتسبه من حرام وينفقه في حرام، هذا أشد وأشد لا يفيده. وإنما المقبول عند الله تعالى ما اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا فيه تعلية لشأن المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم يعني المؤمنين بشيء أمر به المرسلين، والمرسلون أعظم الخلق عند الله جل وعلا، فأمرهم بشيء، ولعظم شأن المؤمنين عند الله جل وعلا أمرهم بنفس الأمر الذي أمر به المرسلين من عباده. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بإيش؟ يعني أمر المرسلين أولا بإيش؟ فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات يعني مما كسبتم حلالا طيبا، واعملوا صالحا اعملوا عملا تجمعون فيه بين الإخلاص والمتابعة. هذا في شأن المرسلين. وفي شأن المؤمنين قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني اكتسبوا المال من حلال وكلوا منه، حينئذ تكونون أكلتم مما رزقناكم حلالا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يعني ضرب مثالا لما سبق، فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع أو يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. كل هذه من أسباب إجابة الدعاء، كل هذا من أسباب إجابة الدعاء. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا كان السفر طويلا. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. دعوة المسافر، فالمسافر مستجاب الدعوة، خاصة إذا كان السفر طويلا وكان سفرا لطاعة، كسفر إلى حج أو إلى عمرة، أما سفر إلى معصية أو تصيف أو غير ذلك لا. يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث يعني أشعث الرأس، أغبر عليه تراب من أثر السفر، ولا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، فهو مشغول في سفره بدعاء ربه جل وعلا. إخلاص وإلحاح على الله تبارك وتعالى في الدعاء. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهذا سبب آخر من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الإنسان يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى يدعو ربه، فالله تبارك وتعالى حي من أسمائه الحي ومن صفاته سبحانه وتعالى الحياء، والحياء خلق عظيم من أعظم الأخلاق، ومن حياء الله جل وعلا أنه يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا قائمتين، يعني أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه. يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء. ولو دققتم في آيات القرآن العظيم لوجدتم أن أكثر الدعاء في هذه الآيات بلفظ الربوبية، بلفظ الربوبية، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ما قال اللهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا. فكل الآيات أو جل الآيات في القرآن الذي فيها الدعاء بلفظ الربوبية، فيستحسن ويستحب إذا دعوت ربك أن تدعوه بقولك رب افعل كذا أو رب اعمل لي كذا. قال ومطعمهم حرام. إذن صاحبنا أو صاحبهم أتى بأسباب كثيرة من أسباب إجابة الدعاء: سفر، إلحاح على الله في الدعاء، يمد يديه إلى السماء، إلا أنه أتى بموانع منعت من إجابة دعائه. هذه الموانع إيش؟ قال ومطعمه حرام، أي طعام الذي أكله من حرام، إما باغتصاب لهذا الطعام، أو إما بعمل محرم يعمله، أو بمال حرام اكتسبه فاشترى به هذا الطعام فهذي من هذا الطعام، فطعامه حرام، وكذلك مشربه حرام وهذي بالحرام، جسده نبت من حرام ومن سحت. فأنى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استفهام إنكاري، يعني يبعد، لا يمكن أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة، وهذا للتحذير من أكل الحرام ومن شرب الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد أطل مطعمك فكن مستجاب الدعوة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.